الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن محاضره قتلها بيه. ماشي. المحاضره دي على كل المستويات مهمه جدا. في العقد الثاني من ولايه حضرتك كمان كويس من حضرتك امتياز. كل سنه بجيب امتحان، اول سؤال في الامتحان هو السؤال ده. اول سنه ما اعرفش ليه يعني. كل سؤال اللي هو اسمه بيجيبه حسابكم السؤال ده بيجيبه في الامتحان وعارفينه وفي الاخر تلاقوه غلط وتجيبوا الدرجه اللي هي غلط. ماشي. فده سؤال مبتلى يا الله. والله لسه تحت بالظبط. فده موضوع مبتلى اهميه. وفي نفس الوقت موضوع طبعا يعني كلكم طبعا انتم عارفينه. ماشي. من اول الافلام بتاع زمان، واحده مثلا تروح ترجع حمام بنت حامي، او تشيل يخش على الاوضه ويطلع بعد شويه يحكي يروح مدام حامي، او حاجه بتاع دول اول ما تشوف نفسك كده نفسك تفوز عليك بنت حامي. وده موضوع مهم جدا جدا جدا لاي واحده، اي واحده لازم تبقى ايه تعرف تشخص نفسها اذا كانت حامل او حد جايبها او حد تبعها او حد سالها سؤال انا عاوز اعرف اذا كنت حامل ولا مش حامل. فده موضوع في منتهى الاهميه. ماشي. صوت بلا ده كويس. طيب هنبدا النهارده ان شاء الله نتكلم على ازاي نعمل دايجنوز البيشنتس. ماشي. خلاص عرفت الشخص عامل ازاي؟ هما ثلاث حاجات ينفع حبيبي ترجع او تيجي يخش الاوضه ويطلع هي حامل او لسه بتفوز عليه. هما ثلاث حاجات اللي انا بتكلم عليهم النهارده. طيب الهدف المحرر طبعا لازم تبقى عارفين كويس. احنا عاوزين نوصل اول حاجه ازاي شخص بريفرسي من سنتر من الساينس اللي موجوده دلوقتي، وبعد كده عاوزين نحسب ميعاد الحمل، الحمل حصل امتى، ونحسب من الاكسبكتد ديت اوف ديليفري، ونعرف شويه معلومات كده يعني حاجات كده مصطلحات بتتداول بينا في الطب او في يعني المجتمع نبقى نعرف ايه نوع المصطلحات. ماشي. هنبدا النهارده نتكلم على هذا الموضوع. ماشي. اي موضوع كده بقى في البطن عشان تعمل في الاجياء يعني تحب اجف كده يعني. طيب اي موضوع كده زمان في الدياجنوزيس نتكلم على سيمتومز وساينس والانفستيجيشن، صح ولا غلط؟ طبيعي جدا. ماشي. طيب اول كلينيكال بيكتشر للحمل او ساينس وسيمتومز للحمل في عده نوعين. نوع اسمه ريسبشن او ريسبتيف سيمتومز، يعني اعراض احتماليه، احتمال تكون حامل، يعني بترجع دي ممكن تكون حامل ممكن تكونش حامل، ممكن واحد يرجع يرجع حامل برضه. الترجيع ده ممكن يبقى علامه او ممكن ما يكونش ايه علامه، صح كده؟ وفي بروبابل سيمتوم، يعني اعراض مؤكده او اقرب بالتاكيد. ماشي. زي مثلا اختبار الحمل، ممكن اعمل اختبار حمل ويطلع موجب لا ما طلعش حامل برضه. وفي شور ساين. شور ساين يعني ايه؟ علامات اكيده. ماشي. يبقى عندي في الاول ريسبتيف سيمتومز. ماشي. جانب بريسامشن او توقع او تخيل يعني، وعندي بروبابل ساين، وعندي ايه؟ شور ساين. تمام كده؟ موضوع سهل جدا ولازم تبقوا عارفينه كلكم. مفيش ما ينفعش تطلع من سنه ثابته وانت سعادتك واخد اوبستريك ما تعرفش تشخص واحده. ماشي؟ تمام؟ نبدا في اول نقطه اللي هم السبع حاجات فاضل كده الاعراض السبعه مش من الاعراض الايه؟ السبعه. ماشي؟ السبع اعراض اللي هم ست تشتكي بيهم تقول احتمال تكون ايه؟ حامل. اول موضوع واول حاجه المفروض كلكم تبقوا عارفينها ان المنستريشن ما بتنزلش. مانستيشن اوف منستريشن او بنسميها بالايه؟ بالمصطلح بتاعها الاميدوريه. ماشي؟ يبقى سيسيشن اوف منستريشن ان البنت بعد الجواز تقول لك انا الدوره ما جاتلهاش، الدوره اخرت عليها. يبقى في احتمال تكون ايه؟ حامل. يبقى اول اعراض اللي هي الايه؟ اميدوريه. بص يعني الموضوع سهل جدا، هو السؤال اللي جاي في السنه اللي فاتت مش السنه اللي فاتت. دايجنوز بريفنس ساين سيمتوم تيست، هو كده السؤال. كل واحد عليها 4 12 درجه. ماشي؟ كلكم عارفين فيها درجه النهائيه اللي كانت كل مش كده. والله زي ما انتم عارفين بس. ماشي؟ طب ليه يا باشا؟ ما ظلم ده. الموضوع كلها ببساطه. ما هو ظلم. ما هو ظلم. ظلم ده يا باشا. نعم؟ ظلم ده. ما هو ظلم انت تقول لكم درجه النهائيه ده اكبر ظلم ان شاء الله. ماشي؟ انتوا بقى شوفوا في الحته دي. تمام؟ يبقى اول حاجه هي الايه؟ الاميدوريه. بص احنا جبنا نتكلم في بتاع ده بس عندي بقى مشكله صوتي وضعت شويه. هنتفاصل مع بعضينا وبعد كده بنبدا نتكلم. ماشي؟ يبقى الحيوان الحيه دي ايه في الامنوريه الدوره ايه ما يفتحهاش ماشي كويس. ثاني حاجه النوزيا اند بومتي نوزيا وايه بومتي تخش الحمام تركب ماشي احتمال تكون حامل او تكون عندها برد برضه احتمال برضه ماشي. رقم ثلاثه المورنينج سيكنس مورنينج سيكنس دي حاجه خاصه بالحيوان. مورنينج سيكنس يعني ايه؟ تصحى الصبح حسب الهبوط وغثيان وعضله تعبانه واعراض كده ايه تحصل دايما ايه از مورنينج ماشي. لان الفتره اللي بيعلق فيها الاتش سي جي زي ما شرحنا المره اللي فاتت بالنسبه عليه ماشي. يبقى رقم واحد الايه؟ امنوريا ان هي تقول لك انا الدوره جايبه عليا. طبعا دي اول حاجه بتكشف عشان الدوره ما يقفش لان الدوره ما فيش حمل ماشي. بعد كده اعراض يقول لك انا عندي نوزيا وبومتي. بعد كده عندها مورنينج ايه؟ سيكنس. عندها مورنينج سيكنس. رقم اربعه فتيه تحس انها همدانه وعاوزه تنام. زي ما انا بقول النوم نوم الحامل عباده زي النوم الظالم كده بالظبط. ليه؟ الحامل ده لما تنام صح والله تبقى افضل للجنين. البيد ريست بيسموه تشيكن سوب اوف بستيدنج اللي هو ايه افضل حاجه بالنسبه للحوامل انها تنام كويس تريح كل الناس اللي حواليها ماشي. فدي ما تحس انها فتيك انها تعبانه ومرهقه ومش عارفه تتحرك خالص ماشي. يبقى نقول اول حاجه ايه؟ امنوريا دور ما يفتحهاش. عندها نوزيا وعندها ايه؟ فوميتي. عندها مورنينج سيكنس. عندها ايه؟ فتيك ماشي. بعد كده بريست سيمبتومز دايما تحس ان في تندرنس ونلارجمنت اوف بريست فورنس اوف بريست. هم بيحسوا بحاول كده اول ما يحصل حل يبدا يحسوا بالايه؟ بهذه الايه؟ الاعراض ماشي. يبقى عندنا بعد كده ايه؟ بريست ايه؟ سيمبتومز ماشي. نعم كده خمسه بس هو مش ضرب انه يتسوى عشان احنا لسه في واحده. بعد كده الميتيوريشن الست بيبقى عندها ايه؟ فريكونسي اوف ميتيوريشن. اللي بيحصل معايا ان اليوترس بيبدا يكبر ماشي؟ لان يحصل فيه زي ما نشرح دلوقتي او زي ما الدكتور اشرح لكم. اليوترس لما بيكبر هو في البلبس. ايه اللي في البلبس الثاني عندي؟ بلبر. يقول لنا بلبر يبدا يضغط على الايه؟ على البلبر. فيخلي في ليميت سبيس فور يورين. اي شويه يورين بيعملوا على طول ايه؟ فريكونسي اوف ميتيوريشن ماشي؟ فريكونسي اوف ميتيوريشن. اول ثلاث شهور بعد على الشهر الرابع كده يبدا اليوترس ده يفتح فوق في الابدومين فيسيب البدر لوحديها فيحصل له فريكونسي اوف ميتيوريشن. ده تفسير ليه بيحصل فريكونسي اوف ميتيوريشن ماشي؟ بعد كده حسب سبجكتيف سيمبتومز. ايه اللي بقى سبجكتيف سيمبتومز دلوقتي؟ الست تحس ان هي حامل. احساس داخلي كده بالنسبه لها ماشي. ابدومينال بين عرض بلين مش عارف يعني احساس داخلي اسمه سبجكتيف ايه سيمبتومز كويس. احساس بالحمل ماشي. يبقى دول السبع حاجات اللي هم بيشخصوا لي ان انا احتمال يكون في ايه يكون في حمل. احتمال يكون في رقم واحد سيستيشن اوف منستريشن 70 ورا او 70 صوت ورا يعني اسمه ايه؟ عبر السنين. لا هيك اسمه عبر السنين. اسمه ايه يا شيخ؟ بيقول لك عليه ماشي. ماشي طيب نمسك كل واحده فيهم ونشوف ايه اللي مخلينا قلنا ده عباره عن عرض محتمل. يبقى في الامتحان بتيجي سبع حاجات اما ساينس بتوع البريجنسي امنوريا نوزيا وفومتي مورنينج سيكنس فاتيك فريكونسي اوف ديوريشن وسبجكتيف ايه سيمبتومز ماشي. نمسك اول واحده امنوريا دي اول طبعا دي اول حاجه بالنسبه لنا اول دليل ان في حمل حصل ان يحصل ايه معايا امنوريا خلاص. لكن ممكن تكون الامنوريا دي ما يحصلش حمل طبيعي ان على طول ايرلي مارج بعد جواز مباشره بيحصل سايكولوجيكال ديستربنس. الست كانت قاعده بنت ابوها معززه مكرمه محفوظه مكرمه فجاه راح عند بنت جوزها عند حماتها وعند الناس اللي حواليها متبهدله مطلع عينيها فطبيعي يحصل لها سايك ايه ديستربنس. بس السايكولوجيكال ديستربنس ده ممكن يؤدي الى ايه؟ امنوريه. لان لو خدت محاضره الامنوريه من ضمن اسباب الامنوريه اللي هو الايه؟ الهايبو فاهمك امنوريه تمام؟ برضو بعد الجواز المباشر ده بيبقى عندها رغبه ان تكون حامل، حملت على طول اتاخد بسرعه، الناس كلها بتفكر انها تكون حامل، فده ممكن اعملها برضو دليل خوف من الاستيرويشن. باذن الامنوريه مش دليل ان يكون حصل حمل، هو بالنسبه لي مفتاح ممكن ادور عليه بعد كده واكد ان كان في حمل او مش حمل. ماشي. زاد ان في بعض الستات عندهم انوفيوليشن، اصلا عندها مشكله لان ما عندهاش تبويض، واللي عندها انوفيوليشن دي عندها اوليب وهايبو ايه منوريه، فممكن يحصل لها برضه ديلي من النار او ديلي من الاستويشن او يحصل لها الايه امينوريه. اذا الامينوريه مش بدليل ان هي ممكن تكون سببها الحمل، ما في اذر كوز اوف ايه اوف امينوريه. تمام. برضه نفس القصه المورنينج سيكنس. ماشي. ممكن يكون سببه مثلا ان هي عندها مثلا ايه جاسترايتس او عندها جاسترونترايتس. ماشي. الفريكونس اوف بيوريشن ممكن يبقى سببه مثلا عندها يو تي ار يورينري تراكت انفيكشن. وفي حاجه مشهوره خدتوها زمان في المسالك اسمها الهوني مون سيستايتس. الهوني مون هو شهر عسل صح كده؟ اه. فالسيستايتس دي بتحصل دايما في اول شهر عسل، ان مع الفريكونس اوف انتركورس ممكن يحصل انفيكشن يؤدي الى يورينري تراكت انفيكشن وسيستايتس، فممكن بعد الجواز مباشره يبقى عندها فريكونس اوف بيوريشن بسبب السيستايتس مش بسبب الايه؟ الانفيكشن. ماشي. فبرضه مش سبب خطا بالنسبه لي. برضه البريست تشينز، البريست تشينز دي تبقى مور يعني بيحصل زي ما قلت لكم ان هو ايه لارج البريست، ممكن يحصل فولس الاريولا بجدارته شويه، بيحصل بقى بسبب المونتجومري فوليكل. ماشي. الكلام ده كله مور برومنت في البرايم جرافيك او الست اللي لسه بتحمل لاول مره، اما اللي حملت قبل كده فالاعراض دي عندها خلاص اتعودت عليها او مش مهتمه بهذا الجزء يعني، فبالتالي مش فاجئه معايا قوي موضوع البريست ايه التشينز اللي بتحصل معايا. تمام. طيب نيجي بقى نتكلم بقى على خلاص كده خلص خلاص. ماشي. البروبابل ساينز اوف ايه اوف بريجنس، ايه الاعراض اللي هي ممكن تؤكد ان يكون حصل حاجه؟ اول حاجه البرايم تشينز. ماشي. اليوترس ده هيكبر طبيعي، ان اليوترس الطبيعي زاد المترات حوالي 50 جرام وقت الولاده بزاد بطيخه كيلو. ماشي. احفظ الكلمه دي كويس. يبقى بيزيد كم مره؟ 20 مره. اليوترس بيكبر كم مره؟ من 50 جرام الى ايه؟ الى كيلو. بيحصل هايبربليزيا وهايبرتروفي للمصر، فطبعا طبيعي ان اليوترس هيكبر، يبقى انا اقول احتمال يكون في حاجه. ودي اللي كان بيعملها الدكتور في الفيلم، يخش الاوضه ويطلع من الحاجه، كان بيعمل ايه؟ بيعمل باي مانوال اكزامينيشن، بيشوف اليوترس الكبير بيقول ان دي ايه؟ ان دي حاجه. تاني حاجه غير اليوترس بيكبر في السايز بيحصل ما يسمى بالايه؟ بالهيجر سايد، دي تعرفوها دي. هيجرز سايد. ايه هيجر السايد دي؟ ان انا بيبدا يتكون عندي ما يسمى باللور سايد. اتفضل. ايه هو الباي مانوال اكزامينيشن؟ انا كان يطلع من بره كان الكلام ما خدتش ولا رفع كده الدكتور يعني. ما خدتهاش خالص؟ مش خدت في الله. اه بس الله بتوع ال اه في المجال الاكزامينيشن في عندي خطوات متبعه في مجال الاكزامينيشن. ماشي؟ اول خطوه الانسبكشن تاخدوها في السكيل لاب بالترتيب يعني. ماشي؟ بعد الانسبكشن في حاجه اسمها ديجيتال فالفيشن اوف ذا سيرفيس. رقم ثلاثه باي مانوال اكزامينيشن. ان انا بحط بعمل بي بي تفصيل تحت الاطار السكلاب، بحط تو فينجر انزا فاجينا والاذر فينجر تحط صبرا بيوم. ماشي. واضغط بين ده الاثنين بسميه باي مانوال ايه اكزامينيشن. الهدف منه ان انا احس اليوترس واحس الادنكس. ماشي. طرحها بالتفصيل في السكلاب. بالباي مانوال اكزامينيشن دي الخطوه الثالثه في فاجينا اكزامينيشن. اول خطوه الانسبكشن، ثاني خطوه ديجيتال فالفيشن اوف ذا سيرفكس، ثالث خطوه الباي مانوال اكزامينيشن، رابع خطوه اللي هي سبيكولار اكزامينيشن. تاخدوهم بالتفصيل في الايه؟ في السكلات وكله هتعملوها وهنتربوا عليها. ماشي؟ اذا الباي مانوال اكزامينيشن هو ايه؟ دبل اكزامينيشن اوف ذا يوترس عن طريق فاجينا اكزامينيشن اند ابدومينال اكزامينيشن، كومباين فاجينا اند ابدومينال اكزامينيشن. بحط ده الاثنين كده ماشي؟ زي ما احنا بنسلم مع بعض كده على تبقى عندي الصم ده مرفوع لفوق والاندكس والميدل فينجر كده معمول بالمنظر ده، وادخل جوه الفاجينا والثانيه دي صوره كده بيبط واضغط الاثنين مع بعضيهم واحس اليوترس بين ايديا. ماشي. المفروض اليوترس ده فير تو هارد. فير تو هارد لو حسيت ان اليوترس ده سوفت، السوفتنس ده وخصوصا عند المنطقة بين السيرفكس وبين البودي والزيرفكس بسميها هيجر سايد. يبقى ده السوفتنج اوف ذا اريا او اللي بسميه الاسمس اللي هو الاريا ما بين اليوترس البودي والزيرفكس والسيرفكس بسميها هيجر سايد. ودي بحثها الباي مانوال اكزامينيشن اللي انا بعمله لاي واحده بعملها غير الاكزامينيشن. ماشي خلاص. بعد كده عارفين الناس اللي بيلعبوا كوره لا مش نورمال بريجنس يعني لو انا عملتها اقول ان الست دي عندها احتمال تكون حامل. نعم نحط على الباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال؟ تبع ايه؟ المحاضرة ان شاء الله. ما شاء الله انا مبسوط. انا ربنا يخليك. الهيجر سايد بصوا ركزوا بس معايا عشان بس الموضوع يبقى سهل يعني. انا دلوقتي عندي جنب الجدار حلوه دي؟ شايف انت التشكيل؟ فانا دلوقتي عندي شكل مين اللي جت على الجنبيه دي؟ تمام كده؟ عاوز اخد ادله على الايه؟ على الباتيو. فابدا اجمع معلومات. انا في الاول عرفت ان هي الدوره جابت عليها وبترجع الصبح وملاكه طول النهار نايمه كويس وعندها تشحن كل شويه وموال حلو كده جت لبجل العياده. ماشي هتحصل احتمال تكون حامل يبقى انا هعمل الهيجر سايد. امسك يوترس بين ايديا. اليوترس ده حجمه كبير وفي سوفت من اللور يوتراي سيجمنت بنحسه كلنا يعني يبقى دي ده ممكن الحمل اللي عملها. ماشي خلاص. تاني حاجه في حسب البلوتومي عارفين الناس بيلعبوا كوره كفر فبالله كده طب لك ايه ترد لك تاني صح كده لازم بلوتومي انك لما تضغط على حاجه ترجع لك تاني. العيل في الشهر الثالث كده جوه اليوترس بيبقى عامل زي الكره الكبر تربط على الايه على اليوترس اللي هيربط في ده كتير. ماشي بسميها ايه بلوتومي. هتسمعوها في حتتين في اول البريجنسي تمام وفي عند الولاده وعند الايه الولاده. لما احط الست الهيد بتاعت العيل راس العيل ماشي بيليها الكارت بتاع بلوتومي. لما تربط الراس كده تروح خابطه في ده كتير. ماشي يبقى دي اسمها ايه بلوتومي. بلوتومي ماشي دي تاني بروبل سايت ممكن اتوقع ان يكون حصل معانا بيها ايه الحمل. ماشي انا بس بتكلم بس ببساطه عشان الموضوع يعني ايه لازم يكون الموضوع كده في نفس البساطه كده. ماشي خلاص. ايوه بس خلاص هو الموضوع يعني لحظه الموضوع اللي شيلها بالدرجه دي ده الموضوع لازم يتحل بالدرجه دي. ماشي الست عندها ان هي حامل ايوه خدنا منها كلمتين الوقت بنفحص بعض الكلمتين. ماشي يبقى خدنا اليوترس الهيجر سايت وخدنا الايه البلوتومي ان انا بضغط بايدي على اليوترس الاقيه كبير واحنا في الاول بنحس اليوترس ونحدد الحجم بتاعه. ماشي كريم حاجه بنشوف السوفتنج اللي فيه ونشوف الايه الهيجر سايت دي بنسميها اليوتراين تشينجز ديورنج البريجنس. اليوتراين تشينج ديورنج الايه البريجنس. ماشي طيب زميلتكم اللي كان سال دلوقتي عن الباي مانوال اكزامينيشن قلت لها ان عندي في خطوات بالنسبه للاكزامينيشن. اول حاجه قلنا الايه الانسبكشن فلازم لما اجي اعمل انسبكشن هشوف حاجه ايه اللي هشوفه في الانسبكشن هلاقي بقى الايه الفاجينا تشينجز التغيرات بتحصل في الايه في الفاجينا. ماشي الفاجينا اللي بيحصل فيها ان طبعا البلاستر بلاي لها بيزيد البلاستر بلاي لها ايه بيزيد لما يزيد البلاستر بلاي للفاجينا تمام يبدا يعمل لي ايه البلاد ده لما بيزيد البلاد ده لونه ايه بيربل كلر كده بيربل كلر بيحصل زي مسكورات عاليه فالفاجينا تتحول لونها الى لون الايه البيربل او ريد كلر. ماشي طبعا المشكله الرئيسيه ان كل واحد شاف ساين العلماء اللي هم الزباله دول كتب اسمه عليه. ماشي يعني هيجر اما ايه السيمبتوم بتاع شكله كتب اسمه هو انا بعد شويه واحد ثاني ما اعرفش اسمه ايه كوبر مش عارف ولا ايه فالاسامي دي ما تحفظوهاش. ماشي يعني هيجر بس عشان هيجر ده سهل لان عندنا في النساء تاني واحد اسمه هيجر دايرته هتعرفوه مع الايه مع الالات فعشان كده سماها احفظ اسمه هيجر لكن باقي الناس دي ما حدش يحفظها خلاص فجالك اللي هو شاف ان الفاجينا فيها انكريز فاسكولاريتي سماها باسمه. طب وايه يعني؟ ما هي كده خلاص. ماشي؟ الكلام ده بيحصل. يبقى اول حاجه الفاجينا شكلها مختلف شويه، ان هي فيها ايه القرار بتاعها يبقى ديبر شويه ماشي، بسبب الكريز الباسكولاريتي بتحصل مع الملح ماشي. ولكن احيانا يسمى بالليكوريا، ليكوريا دي مهمه دي، ودي بسال فيها تحت السنه على طول، وممكن تيجي سؤال لوحدها. كلمه ليكوريا ماشي، ليكوريا معناها انكريز فاجينا بالشارج، انكريز الفاجينا الايه بالشارج. ليكو يعني ابيض ماشي، هتوجه بكده، وريا يعني بالشارج، فانكريز الوايت فاجينا بالشارج. وده بيحصل طول الحمل، مع واغلب مشكله للستات الحوامل ان كل واحده تروح تشتكي ان في عندها فاجينا بالشارج، بتقول ده علي التهابات، وهي مش التهابات ولا حاجه، هو ده نورمال. ما ليكوريا انكريز الفاجينا بالشارج ديورنج الايه البريجنس ماشي. اذا لون الشارج اتغير بقى اصفر، او بدات جابات اوضه، او عمل يعني بيرورايتس يعني او اتشنج، يبقى في الحاله دي تحول الى ايه؟ الى انفكشن. في الحاله دي ادي تريد. لكن طول ما هو وايت من الشارج واودرلس ومش عامل لا ريتيشن ولا عامل بيرورايتس، يبقى انا ايه؟ بالتالي ما فيش اي تريد خالص ماشي؟ فالليكوريا دي من ضمن الساينز بتاع الفاجينال تشينجز اللي هي بتحصل اثناء الايه؟ البريجنس. يبقى انا خدت كده في الاوترس انكريس في الساينز، خدت الهيجر ساينز، خدت البلوتر ماشي؟ خدت الفاجينا، خدت منها الايه؟ الكلر بيتغير، وخدت الشارج الايه؟ بيزي ماشي؟ سهله دي؟ نرجع تاني ولا خلاص نكمل؟ قلنا اول خطوه في الاكزاميشن لما تكون سالت الايه؟ انسبكشن. تاني خطوه هيسمها ايه؟ ديجيتال فاليديشن اوف ذا سيرفيس، يعني بشوف بالايديا اللي انت بتحوق والبس السيرفيس، بس ما ديجيتال بحس السيرفيس عن طريق الديجيتال عن طريق الايديا ماشي؟ يبقى ده يدينا ما يسمى بالايه؟ بالسيرفايكال تشينجز ديورنج الايه؟ البريجنسي ماشي؟ سيرفايكال تشينجز ماشي؟ نفس الافندي برضه ده، ان السيرفكس المفروض، السيرفكس المفروض لمزح لما اجي احسه في الفاجينال اكزامينشن بيبقى عامل زي النوز كده، الجفير من الكوستيسيس، بيحصل له سوفتنج، سوفتنج في البريجنسي زياده البلاس سبلاي وزياده الهرمون الليفل اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت، بيبقى السيرفكس سوفت. فانا لو فحص السيرفكس وحس انه سوفت، يبقى بالنسبه لي يعتبر سايد اوف ايه؟ اوف بريجنسي ماشي؟ يبقى سوفتنج اوف بريجنسي اوف سيرفكس دي اول خطوه في السيرفايكال الايه؟ التشينج ماشي؟ طبعا الانفكشن لو دخل، لو دخل لليوترس ممكن ياثر على النمو التنين، فبيحصل ما يسمى بحكمه ربنا ميوكس بلاك، بيتكون شويه كده ميوكس ويعملوا زناده يسدوا بيها السيرفكس، يسدوا بيها الايه؟ السيرفكس ماشي؟ الميوكس بلاك دي بتنزل جنب الواد على طول، بنسميها الشو، بنسميها الايه؟ الشو خلاص، او اللي في البلدي اسمها مراول الولاده، مراول اللي بتنزل جنب الولاده دي بنسميها الايه؟ الشو ماشي؟ شو شو يعني علي شو، محمود شو كده، انت عارف شو؟ ماشي؟ درجه شو حاجه زي كده ماشي؟ بني ادم شو اس اتش او دبليو بني ادم شو ماشي؟ يعني هو الشو ده اللي هي ست لما تيجي تولد بينزل النوكس بلاك وحنانته كده يديك انطباع ان الست خلاص داخله ايه؟ على الولاده ماشي؟ يبقى خدنا في الاوترس ثلاثه اللي هي سايز انكريز في السايز والبلوتر، وخدنا في الفاجينا اثنين الكلر دي بيربل والكوريا، وخدنا في السيرفكس اثنين اللي هم السوفتنس اوف السيرفكس وموضوع الميوكاس بلاك ماشي؟ خلاص كده؟ طيب انا بصيت على الفاجينا، ابص على البطن مش معقول يعني ماشي؟ اعمل ابدومينال اكزامينشن، في ابدومينال تشينجز بتحصل ديورنج البريجنسي ماشي، وبعض اللي ممكن تؤدي الى ان انا اشك ان يكون في الحمل. ايه الابدومينال تشينجز او السايز اللي بتظهر معاه الابدومين واشك ان يكون حصل معاه ماشي؟ بيحصل ما يسمى بانكريز الميلانوسايت ستيموتنج هرمون اللي هو الام اس اتش، وخدنا برضو الحمل بيزيد الجلوكوكورتيكويد، زائد ان الحمل نفسه يبخر البطن صح كده؟ بطنه كبيره كده، لما تبقى بطنها كبيره بيعمل ستريتش على الايه؟ الاستين والايه؟ والكولاجين فايبرز تمام؟ فده بيعمل لي شويه حاجات تحفظوها زي سلو في السكيل لاب بنشرحها، في الامتحان اخر السنه بنقولها، في الراوند بنقولها ماشي؟ اول حاجه بيظهر خط اسود في اسفل البطن ما بين اللامبلايكس وما بين السيرفس ديوز، بنسميه ايه؟ خط يعني ايه؟ لينيا او لاين، واسود يعني ايه؟ نجرة، بس اسمه لينيا نجرة، اسمه ايه؟ لينيا نيجرا. نحن كويس خالص ده باول خط عندنا اللي هو الايه لينيا نيجرا. ده عباره عن بلاك لاين بتوين الامبلاكس ان الايه السيرفيس جوبل في النص بالظبط. ماشي ده هتشوفوه كلكم في اي واحد ينفع فوق يشوفوا على بطن حاجه واقف كده لما اقف بطن تاني ويمشي. ماشي اسمها ايه لينيا نيجرا. خلاص مع انكريز البابلور سايز والانكريز البلوك والبروتوكول بيبدا يحصل ان السكيل الكل اللي فيه واللاست اللي فيه بقى عن بعض فيبان بينهم الخلاط ايه فيزيبل. تمام فيبان خطوط حمراء كده على جانبي البار لفه اللي كده بسميها سترايا. سترايا يعني طول. ماشي لونها احمر بسميها سترايا ايه روبرا. روبرا يعني احمر. يبقى تاني حاجه قلنا لينيا ايه نيجرا. تاني حاجه سترايا ايه روبرا. بعد ما تولد تروح لما البطن تاني الخطوط دي تبقى لونها ابيض. ماشي بسميها سترايا البيكنس. سترايا ايه البيكنس. ماشي يبقى عندي سترايا روبرا وسترايا ايه البيكنس. هما الاثنين بيحصل عندنا الحمل بسموهم سترايا جرافيدارا. سترايا ايه جرافيدارا. تاني عشان الحاجات دي برضه بتتفرق بس انا بتلخبطوا فيها. يبقى عندي لينيا نيجر. لينيا ايه نيجر. ماشي ده بقى ميد لاين بين الامبلايك والسيفيس بلو. لاترالي يبقى عندي الاسترايا. استرايا جرافيدارا من اما روبرا لا اما ايه البيكنس. ماشي فحصنا الفاجينا فحصنا الابدن. بص على وشها ولا على وشها ما تبصش عليه. تبص على وشها ايه اللي يحصل في وش الحامل يبان علامات الغضب على وشها ان هي حملت. ماشي ايه الغضب اللي يبان على وشها ترجع عليها مفروضه كده وشها معمول بحاجه كبيره يعني. ماشي بيسمى ما يسمى بالكلوازمه او بريجنس عشان تاخد كل وزمه. الوزمه اللي هي علامه الحمل. ماشي عارفين السيستم الكلوز اللي خدتوه زمان السيستم الكلوز اللي اسمه السيستم الكلوز اس ال اللي خدتوه زمان بيبان اسمها ايه مالك فلاش. طب خدته في الماتر ستنوز مالك فلاش مش خدته هتلاقي الحتتين دول كده خدين والمناخير كده لونهم متغير. احنا برضو عندنا خدين ومناخير لونهم متغير. ماشي بس جايز. ماشي بنسميها ايه وزمه وبريجنس. كل وزمه وبريجنس بنفس فكره الميلانوسايت سيمبلنج هرمون هو اللي بيزيد ويعمل الكلواز وهو بريجنس. ماشي خلاص سهل على الجروب الثاني. ما قلنا السبع حاجات اللي هم نشك ان تكون حاجه تتدور تدب عليها امينوريز نوزيا وبوز نفسها بتبص عليها مورنينج سيكنس. تمام فتيك ريكوست اوف فيكتوريشن بريس تشينجز وسبجكتيف سيمبتوم. تبقى جافاك كده تعرف ان احنا نعرفه. ماشي بالنسبه للايه بروبابل ساينز بقى الحاجات اللي تؤكد الاحتماليه دي عشان اعمل خطوه اللي بعديها. رقم واحد يوتراين تشينجز اللي اهم واحده فيهم يوترس بيبر يوترس بيبر في الصيف وسوفت سيرفكس وبالوتن بتحصل معايا في الفاجينا لونها بيبقى مور ريد او بيربل كلر وفيها ليكوريه. السيرفكس سوفت اون ديجيتال اكزامينيشن وفي كمان اللي هو الميوكاس ايه بلاك. الابدومن فيها لينيا نيجرا والاسترايا جرافيدار. الوش فيه ايه الكروازما اوبريكس. سالين دول موضوع في منتهى البساطه اي مشكله خالص. اكل ازاي عامل لها ايه انفستيجيشن كويس عامل لها اختبار الايه الحمل بدل ما اقعد ارجع دماغي واقعد اشوف الابدومن في التليفون يعمل اختبار حد وانت راح دماغك صح ولا غلط صح وحضر ماشي ايه لازمه طبعا. ماشي اختبار الحمل بس حظك وحش اختبار الحمل ده ممكن يطلع غلط خد نفسك في داهيه. ماشي خلاص طيب يبقى انا اعمل بريجنس تيست. البريجنس تيست ده خدناه المره اللي فاتت في عندي يورين بريجنس تيست وفي سيرم بيتا اف سي جي واتكلمنا عليه بالتفصيل المول المره اللي فاتت. ماشي طيب طب ازاي اعمل اختبار حمل ويطلع غلط؟ اول حاجه لو انا عملته بدري شويه ممكن يطلع نيجاتيف ويبقى حامل صح ولا غلط؟ لو عملته وطلع بوزيتيف ممكن يكون الحمل ده اكتوبيك ممكن يكون بزوج هرمون زي ما قلنا المره اللي فاتت صح ولا غلط؟ وكان زمان الاختبار بتاع زمان عشان كده الكارتون كتب يعني ما بتقدروش من حوالي 10 سنين كان في اختبارات حمل مش مؤكده فكان ممكن يعمل كروس رياكشن مع حاجات تاني. فكان ممكن مثلا لو في بروتين كتير في اليورين اقلام زي كده ممكن يطلع ايه فورس بوزيتيف فورس بوزيتيف. وفي حركه كده مشهوره جدا لو تحب تدوسوا على حد يعني وتفهم ان احنا طبعا احنا شغالين في مجال الايه الاطفال العلوم والكلام ده. ففي دكاتره بتحب تدوسوا على ست ويقول لها انت حالك يعمل لها ايه؟ يديها الاتش سي جي. ده في حاجه في السوق اسمها ايه؟ حاجه الاتش سي جي حاجه موجوده في السوق بتاع حاجه اللي هي تبجيل البويضات دي تبضيع ريجوليشن. يروح بيديها حملتين ويقول لها اعملها اختار حمل. فيطلع الحمل ايه؟ بص مش عشان هي حامل عشان هي واخده الايه؟ الاتش سي جي مباشره. بعد يومين انزل لها دوره يقول لها خساره صدقت ماشي هنعمل ايه؟ عملنا ايه ده بس هنعمل ايه؟ وترجع لربك. فطبعا دي من ضمن الحاجات اللي هي الفورس بوزيتيف يكون واخده الاتش سي جي اكسترنال. تحفظها كويس بس يبقى رقم واحد كروس رياكشن يبقى رقم واحد ده بيركز مع الكلام بيقول ده كلام مهم بس بقول بسرعه يعني ايه هزلها شويه. يبقى اختبار الحمل ده بوست بريجنس تيست ممكن يكون فورس بوزيتيف لو عمل كروس رياكشن مع سب بروتينز ماشي. لو الست دي عملت اختبار الحمل وما كانتش حامل مختوم الدوبك او بزوجلر مو تمام او تكون واخده اكسترنال اتش سي جي ماشي ده الفورس بوزيتيف اتش سي جي. طيب يعني كل ده ستة دينا ساعة بنحكي معاها مش عارفين اذا كانت حامل ولا مش حامل نعمل لها ايه؟ خلص الموضوع. كان كل الكلام ده كان بيتكلم عن زمان دلوقتي الموضوع خلص. دكتور يخش يقول لك انا كنت حامل او الراجل يقول لك انا ده كان زمان دلوقتي في عندي ايه؟ سونار. السونار ده بيخلص خلص الموضوع. السونار ده هو الشور ساين اوف بريجنسي الالترا سونار. هتلاقي سعادتك مكتوب في الكتاب اللي ذاكر فيه اكس راي اللي يكتب اكس راي في الامتحان ياخد صفر محترم عشان يعرف ايه جابت الاختراع ماشي. زمان جاب اختراع سونار كان دوك تعمل اكس راي. الاكس راي العيله اللي يكون في عظم في الشهر الخامس ولا الشهر السادس يبقى العظم في الايه؟ في الاكس راي. كان انا دخلت مصيبه عشان على شخص اني حامل عيب ما صحش يعني ماشي. فانت تكتب الاكس راي في الامتحان او في الكتاب تقراها بس مش تعرف ان ده كان جزء من الابتداء ايه في التاريخ ماشي. لكن ما نعملش بيه تشخيص لوحده حال نعمل لها اكس عامل لها ايه؟ الترا سونار تعمل سونار. السونار ده في منتهى الاهميه. اول حاجه اكسكلود الاكتوبيك والفيزيكولار مود صح ولا غلط؟ يبقى اتاكدت انها حامل. تاني حاجه النمبر اوف جيستيشنال سيل يعني حامل في واحد ولا في توا ولا في ثلاثه ولا في اربعه ولا في خمسه ولا في سته. لسه الاسبوع اللي فات ساحب لوحده ثلاث اجنه كانت حامل في سته اجنه ما شاء الله سته ما شاء الله ماشي. فايه يبقى نمبر اوف ايه؟ اوف سان. تالت حاجه شخص الميز ده بوش. لو العيل ده النمو بتاعه وحش او لا قدر الله متوفي ممكن اشخصه عن طريق الايه؟ السونار. اهم حاجه بقى اللي هنتكلم عليها في الجزء الاخير في المحاضره ان بيحدد لي ما يسمى بالايه؟ بالاكسبكتد ديت اوف ديليفري او استيميشن اوف جيستيشنال ايج. بيحدد معايا عمر الحمل ماشي. بعرف الست حامل في كام يوم بالظبط والحمل بتاعها دوا يوصل معايا الولاده امتى بالظبط ماشي. نعم انت وحش محاضره اللي فاتت انت وحش هو ده وحش والله صعب عليك. قلنا عندنا في تو تايب اوف سونار. السونار الاول ترانس ابدومينال. النار الثاني رانس فاجينال اللي هو الاشعه الجنينيه على الرقبه والاشعه البدنيه ماشي. الترانس ابدومينال التراسكوجرافي بيشخص معايا من 5 ل 6 اسابيع يعني حمل من 35 ل 42 يوم تمام. الترانس فاجينال بيشخص لي من 4 الى 5 اسابيع من 28 يوم ل 35 يوم ماشي. والاثنين مع بعضيهم بنعمل كومباين بيهم الاتش تي جي ما يسمى بالديسكريميشن زون شرحناه المره اللي فاتت ماشي. طيب واحد ما عندوش سونار ما اعرفش ازاي يعني غالب عاوز يشوف الحمل برضه شور سايز من غير ما يستعمل الايه؟ السونار. يسال بقى لما برضه تكبر في الشهر الخامس يحس العيب يعمل له ايه؟ ماشي. يبقى سوبرفيشن اوف ذا انتاير فيتس ان انا احس العيب ايه ده ماشي. او اسال الشهر السابع لحد ما يتحرك كده وحركه تبط في البطن واحس سوبرفيشن اوف فيتال ايه؟ موف. يبقى شور سايز وبريجنس رقم واحد الالتراسونوجرافي وقديما كانت الاكس راي ماشي. رقم اثنين بلفيشا كوسا فيتاس ماشي. تحس العيل بايدينا كده ان في عيل جوه ماشي او بلفيشا اوف فيتال ايه مو خلاص. او العيل اتولد ينزل عيل بقول ده حمل الحمد لله. اه والله شو الليفري مكتوبه. يبقى الاربعه شور سايز وبريجنس أربعة شوفين ماشي. أول حاجة صدار، وصدار دوت صدار دوت مستعيدا عن الديكس ري مكتوبة. تاني حاجة أحس العين بداية أو أحس حركته أو أولد بداية أتاكد أن تستحمل ماشي خلاص. هل في أي سؤال إزاي نعمل دياجنوز البريجنسي ساينس والسيمتوم بريسابت ساينس والإربروك ساينس وشو ساينس خلاص كده. حد ليه أي سؤال في هذا الجزء من الموضوع؟ اختبار الحمل بتعمل إزاي ده مش عليك ماشي خلاص. الفرس مش بيه إطلاق بتاع دي كده في جنب الصيدلية فيها عبارة عن حتة صغيرة حتة فيها السم الأخمور النقطة صغيرة كده بضع خطين. الخط الأول مكتوب عليه سي يعني كنترول، والخط الثاني مكتوب عليه تي يعني جسم ماشي. إذا ظهر خط واحد بس كنترول ما دي مش حامل، ظهر خطين مع التست يبقى ده إيه حمل. ظهر التست بس ما ظهرش كنترول يبقى الاختبار بايظ. المين ما ظهرش صح كده ما ظهرش يكون خالص يبقى الاختبار اكسباير متاسع ماشي خلاص. ما مش عليك يا ابني ده اديب انت ايه. بص اهو بتاع ايه بتاع دي فوق الجوري الجوري كده لفتره من صباحا عشان اعلى بيزو في السيتي ماشي. ونسيبها لمده دقيقه او دقيقتين ونشوف الخطين دول. لا خط ظهر واحد بس فطلع عليه سي يبقى ده حمل ثابت مفيش حمل. نيجاتيف ظهر خطين يبقى ده موجب ماشي. خطين كده يبقى موجب كده خلاص. بخط واحد من التست ده يبقى ايه كنترول يبقى مفيش حمل. خطين عن كنترول تست يبقى ايه يبقى ماشي. طيب الجزء الاخير من المحاضره بقى عشان بس ايه الوقت كده اسف. ازاي نعمل كالكوليشن للجستيشنالية؟ ازاي احسب عمر الحمل؟ ده كلام منتهى الأهمية لان هو ده اللي بيبين كل المشاكل فيما بعد ماشي. الاخوة اللي حضروا معانا الراوندات احنا شرحنا لهم الميسترالزم ماشي. وشرحنا الحقيقة ما تسمى باللاس ميسترالزم اول يوم اخر دورة اول يوم اخر دورة. احنا قلنا اول خطوة من اللي بيخلينا نشوف الاستحامل الدورة تغيب عليها ان الدورة ايه تغيب عليها اللي بنسميها النورية او سيشن اوف ميسترالزم تمام. طيب ايه جاتنا الدورة اخر مرة يوم 1/12/2012 ماشي. لازم اكتب عندي الكلام 1/12/2012. بص هديكم الاول المعلومات بعد كده في الصفحات عشان انا بضغط على التعاد ان تكون ايه انتهت كده الساعه 1 ونص والساعه 2 وانتوا اصلا يعني ما شاء الله من الاول بتستعجل في مشاكل فاحنا مش عارفين ايه والله صح. طيب كده احنا لو تعديل الاول ان تجيبوا المعلومات ما كانش حاجه ده بس كويس عشان احسب عمر الجنين عندي كم طريقة. اول طريقة من تاريخ اخر دورة. جت الدورة اخر مرة امتى احسب عن طريقة. الطريقة الثانية ان انا اعمل انفستيجيشن ان انا اعمل اصدار صح كده ماشي. يبقى اول طريقة عن طريق الايه تاريخ اخر دورة او عن طريق الايه الصدار. واحسن من هما ان اعمل ايه كومباين تاريخ الدورة مع الايه مع الصدار صح كده. لو جت على الدورة يوم 1/12/2012 يبقى تمت يوم كام؟ 23/9 اضيف ما عارفش اضيف 7 ايام و9 شهور على تاريخ اخر دورة يبقى دي هتمت يوم 8/9/2013 ماشي خلاص. اضيف 7 ايام وايه و8 شهور جت على الدورة يوم 1/1/2013 بتمت يوم كام؟ 8/10/2013 ماشي. نحفظ اول معلومة على الصفحة اول خط عشان احسب الاكسبكتيف دي اوف ديليفري من اللاست منسترال بيريود اضيف 7 ايام وايه 8 شهور و8 شهور و9 شهور جت من طبيعه الحمل انا قلت اول شهور دي كنت هتعطل يبقى 7 ايام وكام 9 شهور يبقى 7 زائد 1 يساوي 8 و1 و9 يبقى 10 بتمضي 8 10 2013 سهله دي خلاص. الأفلام اللي عمل الحركة دي اسمه نيجل. نيجل ده نيجل نيجل نيجل فورمولا اسمه نيجل فورمولا ماشي. نيجل ن اي اي جي ال اي دي ماشي. نيجل فورمولا فورمولا دي اللي عملها النيجل ده أو نيجل رول اللي بضيف 9 شهور و7 سنين طبعا عشان هو يعمل نفسه هو جرب يعني وفاهم كويس. قال لك لو الدورة بعد شهر 9 اقسم 3 شهور من السنة ازاي؟ يعني هي مثلا شهر 12 مثلا بدل ما تضيع 9 شهور اقسم 3 شهور يعني ايه؟ عشان يبقى يعمل نفسه شهور كده ويعمل نفسه مش عارف طبعا هي هي ماشي ما يستعمل 12 شهر تضيع 9 شهور زي اقسم 3 شهور صح ولا لا؟ ولا لا بس طيب نيجي بقى كده خلاص عرفت المعلومه عرفت المعلومه كده خلاص اللخبطه جايه بقى ركزوا معايا. طب لو الهالم دي دورتها مش منتظمه عندها ويبو هايبوريا ولا عندها ريجل مسترويشن ولا عندها لوكيشن ولا متنايله كانت بترضع وحملت على الرضاعه ولا كانت ماشيه على وسيله وحملت هي بتستعمل الوسيله ماشي نحسب ازاي نسبه الدي ان. طب لو عندها امنوريا اصلا وحملت على الدوريه دي هسيب لها ازاي نسبه الدي ان ماشي؟ ده سؤال في الحلقه القادمه. ما فيش حلقه قادمه يا ابني ده لا مش اسبوع يا جماعه حاجه ثانيه ركزوا معايا دلوقتي لان الكلام اللي بقوله ده كلام منتهى الاهميه وكلام يمشي معاك جدا لان للاسف الشديد انتوا مش حاسين بالمشكله اللي حصل لكم انتوا قريب يعني ماشي؟ الدكاتره هتتفاجئوا ان احنا في ال 10 سنين الاخيره مفيش حد بيقول نورمال كل الستات بيعملوا قيصريه مش مشكله في اول قيصريه مشكله بعد كده في ثالث قيصريه ورابع قيصريه بيحصل ما يسمى بالبلاسيدا جديدة. وانت حاضر معانا امبارح احنا كنا في مجزر امبارح عملنا حاجتين بلاسيدا جديده وانقذنا الاوتراس على اخر بحث ماشي؟ كارثه ان الواحده تعمل سكشن واثنين وثلاثه في رابع مره حصل لها المصيبه ممكن تموت او تفقد قدرتها في الحياه. فلازم نحافظ بقدر الامكان ان الناس تكون طبيعي. ماشي؟ من اكثر المصايب اللي تخلي الناس تولد قيصريات حساب المعادن. واحده بتولد يقول لك معادك عدى والميه جلت والعيل هيموت ولازم تعمل قيصريه حالا دلوقتي. ماشي؟ تروح تلاقي نفسك تولد في البيت من غير اي حاجه خالص ولا حصل لها اي حاجه. طيب ازاي يعلمكم تحسبوا معايا الحمل ازاي؟ ماشي؟ قلنا الاصل مش ربي ده بنسميه اكسبكت ايه؟ ديت اوف ديليفري. وبالتالي قلنا في حاجه اسمها ديتس اوف بريجنسي. ديتس اوف بريجنسي بينقسموا لثلاث حاجات. اعتبار اول حاجه اسمها شور اوف ديت. شور اوف ديت. الست دي هي شور ولا مش شور؟ تاني حاجه اسمها ريلايبل ديت. رقم ثلاثة اكسلنت دي ماشي؟ عندي شور دي شور اوف دي وعندي ريلايبل دي وعندي ايه؟ اكسلنت دي. الشور اوف دي دي كلمة لغوية كلمة يعني لغة شور يعني متأكد صح كده؟ ايه يبقى لازم دي يكون لها معنى. ايه معناها؟ ان الست تكون متأكدة من المعاد. قال يا دكتور انا متأكد ان جت الدورة على عيد الضحية او على عيد رمضان او في مولد النبوي او في شم النسيم ماشي؟ يبقى هي شور اوف هيد ايه؟ وده اكلها ده سيم اماونت وده سيم كاركتر قال ده سيم اكسبكتد بيريو جت في نفس المعنى بنفس الكيفيه بنفس الكميه هي الدوره اكلها كذا اسمها ايه؟ شور اوف دي. يعني انا سالت الست واكدت عليها ان الدوره جت في ايه؟ بهذا المعنى. سهله دي؟ ماشي؟ ريلايبل دي دي كلمة إحصائية. يعني إيه كلمة إحصائية؟ يعني إحصاء. لازم يبقى لها داتا. اللي يحصى خدتوها في سنة خمسة ماشي؟ لازم قدامي إيه؟ داتا. طب إيه الداتا اللي قدامي عشان أقول إن الست دي ريلايبل وأعتمد عليه؟ رقم واحد تكون شروط دي صح كده؟ ما تقدرش أعتمد على واحدة مش فاكرة. تكون إيه؟ شور أوف إيه؟ أوف هير دي. رقم اتنين تكون ريجولار سايكل before the last menstrual period at least 3 months or 3 cycles. يبقى 3 شهور على الاقل الدوره منتظمه قبل اخر دوره. ماشي؟ No breast feeding, no contraception before the last menstrual period at least 3 months. يبقى 3 دورات قبل ال last menstrual period ما يكونش بقى فيه لا contraception ولا يكون فيه breast feeding وتكون الدوره ايه؟ regular. ماشي؟ إذا تحققوا الثلاث حاجات دول أسميها ريلايبل دي. أسميها إيه؟ ريلايبل دي. طب إيه بقى الإكسلنت دي؟ إكسلنت كلمة إيه؟ تقييمية. أنت هتستعمل امتياز جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جد قيمه ماشي. يبقى كلمه ايه؟ تقييميه. بقيم الديت ده اقيمه ازاي؟ ان هو يكون شور ريلايبل واضيف عليه بقى الايه؟ السولار. اضيف عليه الايه؟ السولار. ان انا اكد الكلام ده واقيمه عن طريق الالترس ميتر. السولار اعمله اول 3 شهور مره واحده بس يقيمني باكسلنت بي على الاسبوع العاشر ماشي. او في السكند تريمستر او الشهور الوسطانيه اعمله على اكليست توايس مرتين على الاسبوع 16 والاسبوع 20 تاني. يبقى شهور كلمه لغويه ماشي. بس متاكد ان معايا ريلايبل دورتها منتظمه فاكره الدوره كويس مفيش كونتراسبشن مفيش بريست فيه ماشي. اكسلنت قيمت الكلام ده عن طريق ان انا عملت لها ايه؟ التراسونوغرافي. وانس ات فيرست تريمستر على 10 اسابيع شهرين ونص او توايس في سكند تريمستر على اسبوع 16 والاسبوع الايه؟ هنا الشهر. خلاص الدكتور؟ في بقى اكسلنت فيك لوحدها اللي هي 6 شهور ورا الريلايبل ولا عملت لها سكور بس عندي اكسلنت ماشي؟ يعرفوا ياخد 5 كل ده مسميه كل ما فيه لا اللي هو برافو عليك الدي فوق امبريو ترانسفير من اي بي اف سايت. يبقى دو اللي انا عملت فيه زرع كده انا اي بي اف بعمل ايه؟ باخد السبير واحيله فيه البويضه واعمل اللي يسمى في الايه؟ في الامبريو. وامسك الامبريو ده واعمله ايه؟ ترانسفير نيوترس. فالدي فوق امبريو ترانسفير بالتاكيد هو شهور ريلايبل ويست بالتاكيد صح ولا غلط؟ اكزي هو الاكزي هو يعني اكزي هو في محل واحد ماشي؟ طيب بالست لا فاكره ادور ولا ريلايبل ولا حاجه خالص اعمل ايه؟ اعمل لها ما يسمى بالسيريال التراسونوجرافي. اعمل لها سوار كذا مره سيريال ايه؟ التراسونوجرافي. هو ده اللي يحدد لي الايه؟ المعاد. السونار اول 3 شهور يغلط في يوم او يومين يعني نسبه الخطا فيه يوم او ايه او يومين. الثلاث شهور الوسطانيه يغلط في اسبوع او اسبوعين كتير طبعا. اخر 3 شهور بقى الكارثه يغلط في اسبوعين الى 3 اسابيع ماشي. يبقى سونار اول 3 شهور يغلط في يوم او يومين. الثاني 3 شهور يغلط ايه اسبوع او اسبوعين. اخر 3 شهور يغلط اسبوعين الى 3 اسابيع. ولذا افضل سونار للست تعمله اللي هو سونار في اول 3 شهور هو ده اللي هيحدد لها بالظبط ميعاد الولاده بنسبه 100%. ولو نعم برافو عليك. انا عشان احسب عمر الحمل بحسب نجاسه الراس حسب نسبه الكونفرنس او البايو اسيد دايركت ما بين التوبه رايت لابتيرو وبحسب ما يسمى بالفيبر لينس طول عظم الساعه او بحسب الابتيرو كونفرنس حجم الضغط. الحياه دي كل ملي وليه عمر معين يعني طلع حجم الراس 90 ملي 9 سم يعني يبقى ده 35 اسبوع. طلع 95 ملي يبقى 33 اسبوع. طلع 40 ملي 33 ملي يبقى 40 اسبوع ماشي. يبقى انا بتكلم في ملي. الملي في معايا كام؟ 4 5 اسابيع. ممكن وانا بجيز كده وانا بجيز كده ايه تروح سحبه سنه او بلل السنه ده ملي. يبقى هيفرق معايا الملي في معايا كام اسبوع فهمتي؟ في اول 3 شهور بحث معايا على بعض كله على بعضه اسمه كراود رامبلنس او جستيشن سيل انا عارف ده كله على بعضه 4 5 ملي. فاذا غلط هيغلط في يوم او في يومين مش اكتر من كده ماشي. وين بتبيت بقى احسبيها يعني من عارف كده شويه فالصوره ماشيه معاك كده فهمت تاني؟ يعني حجم الراس ده الملي يفرق معايا اسبوعين ثلاثه. انا ممكن اقول ده اغلط فيه. انا لما بدي اجيس بجاز كده لما تجيب مسطره وتقعد تجيسي مثلا لايت كده ممكن تغطي في ملي او 2 ملي صح ولا غلط؟ فهمت الكلام؟ لما يكون العيل كله محطوط على بعضيه كده يبقى نسبه الخطا اقل لما جيس حته حته في العيل. فهمتي؟ كفايه بقى عليكم كده اخر حاجه بقى عشان تمشوا بعض المصطلحات. لا لا الاول المصطلحات اللي قلتها النهارده في الراوند ونقولها تاني بالمره ده مهم جدا بالنسبه لسعادتك عشان سعادتك ما تبقاش عامل زي الكروبش وسط الدكاتره لما تكبر كده تحولي لنا حاله في المستشفى ما تبقاش عارف ايه التحويل بتاعك ويعني ايه جرافيدا ويعني ايه بارا ويعني ايه قريب جرافيدا ويعني ايه وقت جرافيدا ويعني ايه فيرست تريمستر سكند تريمستر كل القصه اللي انت ما تبقاش عارف كده. اول حاجه جرافيدا. جرافيدا يعني ايه؟ ست حامل ماشي؟ بارا يعني ايه؟ ويل ماشي؟ يبقى كلمه جرافيدا معناها ايه؟ she is pregnant today. Bara, she is driven. Brahim can have Brahim يعني there is pregnancy in this life. But he is the creator, our Hamiliya. ماشي؟ طب كلمة نال بالإنجليزي معناها مفيش. فنالي جرامر يعني ما حملتش قبل كده. نالي برا ما ولدتش قبل كده. طب نالي برا يستوي نالي جرامر ده؟ ليه؟ لما تقول حملت وسكرت بس ما ولدتش. ماشي؟ مرت جرامر ده يعني حملت كذا مرة، كذا مرة لحد كام؟ لحد خمس مرات. يبقى مرتين، ثلاث، أربعة، خمسة. إذا حملت أكثر من خمسة يعني ستة، سبعة بسميها إيه؟ جراند مالتي بار. دي بسميها شو؟ سميها ايه؟ جراند مالتي بار. خلاص؟ طيب كلمة تير تير يعني عيل مكتمل. يعني عيل مكتمل ده من 38 اسبوع ل 42 اسبوع. الحمل بتاعي انت هتسال فيها حد ما يوصلش فيها ما بقاش صح. العيل المفروض 40 اسبوع بس. من 38 ل 42 بسميه ايه؟ تير. جد من 37 فما اقل بسميه ايه؟ بري تير. يعني عيل مبتسم. خش مبتسمين. فوق 42 اسبوع بسميه بوست ديت يعني معاه بعد ماشي بوست ديت او بوست تير اكتر من 42 اسبوع بري تير اقل من 37 اسبوع ماشي البريجنسي بتجسد ولا ثلاث اجسام اول ثلاث شهور بيسموه الفيرست ترايمستر فيرست ايه ترايمستر اللي هم اول 14 اسبوع الشهر الرابع والخامس والسادس بسميهم الايه السكند ترايمستر السابع والثامن والتاسع بسميهم الايه السير ترايمستر ماشي وكل ترايمستر ليه بشكله وليه مضاعفاته وليه احداثه بتعرفوها حسب الايه الفتره ماشي خلاص